وجارية باتت تغني بعوديها وجارية باتت تغني بعوديها بتلطف حتى أرن العود عليك يا مولاي غنت وحازت غنت وحازت عودها لنهوديها ورخت عليه سوالفا وعقودا غنت وحازت غنت وحازت عودها لنهوديها ورخت عليه سوالفا وعقودا فكأنها أم عليه حنينات وكأنه في حجرها مولود وكأنه في حجرها مولود يا ليل يا عين يا طل طل طل طل طل أولى تقول لا بدني أن أصغر لو بات عندي قمري ما بيت Thank you. الليل طويل جميل ولا نسهر أملي وليلة الليل طويل جميل Oh, yeah.